ذاك ده ما بيكونش لان السحابة مش واضحة، ده بيكون لان الانسان ليه رغبات معينة هو بيتمسك بيها. في اخر عدد يقول حسب قول الرب كانوا ينزلون وحسب قول الرب كانوا يرتحلون، وكانوا يحرسون حراسة الرب حسب قول الرب بيد موسى. تعبير حراسة الرب ده تعبير لطيف قوي. كانوا بيحرسوا ايه؟ تفتكروا كانوا بيحرسوا ايه؟ ها؟ كانوا بيحرسوا خيمة الاجتماع ولا خيمة الاجتماع هي اللي بتحرسهم؟ بيحرسوا ربنا ولا ربنا هو اللي بيحرسهم؟ معنى لطيف جدا يحرسون حراسات الرب هم انهم بيحرسوا على تنفيذ وصايا ربنا وطقوس وفرائض الله والشعائر والعبادات. كان شغلتهم ان هم يشوفوا ربنا بيقول ايه وحسب قول الرب يتمموه يعيشوه. كانوا بيحرصوا الوصايا، بيحرصوا الشعائر، بيحرصوا الفرائض اللي ربنا كان عايزهم يعيشوها. منظر جميل جدا لقيادة السحابة لشعب الله. كانت السحابة دي ايه؟ بتتشاف بالعينين، لكن عشان ربنا يقودهم بوضوح اكتر قال لهم مش بس هتشوفوا، لا ده في اكتر من كده. في اصحاح 10 وكلم الرب موسى قائلا اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما فيكونان لك لمنادات الجماعة ولارتحال المحلات، فإذ ضربوا بهما يجتمع إليك كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، وإذ ضربوا بواحد يجتمع إليك الرؤساء رؤوس ألوف إسرائيل، وإذ ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق، وإذ ضربتم هتافا ثانيا ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب هتافا يضربون لرحلاتهم، وأما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون، وبنو هارون الكهنة يضربون بالأبواق فتكون لكم فريضة أبدية في أجيالكم، وإذ ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضربكم تهتفون بالأبواق فتذكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم، وفي يوم فرحكم وفي يوم أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم أنا الرب إلهكم. شوفوا قد إيه ربنا كان بيوضح قيادته للشعب، مش بس بالسحابة وبالست النقط اللي في السحابة، ده قالهم مش بس هتشوفوا ده انتوا كمان إيه؟ هتسمعوا. اذا كان الانسان محتاج الى قيادة بوضوح ربنا بيقول له هوريك، هأنير ليك الطريق، هخليك ترى، ومش بس ترى وتسمع كمان عشان تتأكد من الرؤية. الرؤية تؤكد البوق والبوق يؤكد الرؤية. قال له اعمل لك بوقين من الفضة وعلمه ازاي يدي نغمات مميزة علشان الناس تقدر تميز كل نداء بالبوق بيقول ايه. قال له لما تضرب بالبوقين تجتمع كل الجماعة عند ايه؟ خيمة الاجتماع. قال له لما تعمل هتاف، في فرق بين الضرب بالبوق وبالهتاف. الضرب هو النفخ المتقطع، نفخ متقطع، انما الهتاف هو نفخ متصل بصوت عالي. لما يضرب بالبوقين تجتمع كل الجماعة، لما يضرب ببوق واحد ضرب متقطع يجتمع رؤساء الايه؟ الالوف، القادة بتوع شعب اسرائيل. انتوا ما تتخيلوش المساحة اللي كانوا محتلينها، دول كانوا حوالي مليون او مليون ونص او اتنين مليون، بالاطفال بالنساء بالرجال، وياخدين مساحة من الارض كبيرة جدا. قال له لما تعمل هتاف، يعني نفخ متصل ببوق واحد، تبتدي المحلة الاولانية اللي هي ناحية الشر اللي هي محلة مين؟ حد فاكر؟ يهوذا. تتحرك، تضرب مرة تانية هتاف متصل يتحرك المحلة اللي في الجنوب، تضرب تالتة وتضرب رابعة يتحركوا الاربع محلات. قال له البوق ده هو اللي هيحركك في كل حاجة. في حرب جاية عليكم، اضرب بالبوق. يحصل ايه اول ما تضرب بالبوق؟ ها، حد ينقي الكلمة اللي ربنا قالها. فتذكرون امام الرب فيخلصكم. وحنشوف امثلة كتيرة جدا دلوقتي. اضرب بالبوق، كأنك لما هتضرب بالبوق ربنا حايه يفتكركم. هيفتكر ايه؟ هيفتكر حاجة فيخلصكم. هنشوف دلوقتي هيفتكر ايه ربنا. عندك فرح، عندك عيد، اضرب بالبوق. هتقدم ذبايح، اضرب بالبوق. فلغة الابواق دي كانت داخلة في كل حياة بني اسرائيل، في اعيادهم، في حروبهم، في فرحهم، في ذبائحهم، في ارتحالهم، في قعودهم، في كل حاجة كانت الابواق دي داخلة. فربنا قال له انت مش بس هتقاد بالرؤية من خلال السحابة، لكن هتقاد ايضا بالبوق من خلال السمع. ومسك البوقين دول لمين؟ للكهنة اولاد ايه؟ هارون. لان الكهنة دول هم اقرب الناس للخيمة، في اطراف بعيدة عن الخيمة، في اطراف المحلة. فاكتر ناس بتتمتع برؤية قريبة هم الكهنة، لان هم قريبين من الخيمة. هم اول ناس بيشوفوا السحابة بتتحرك او السحابة بتقف. لكن دورهم اول ما يشوفوا يدوا تنبيه للناس اللي بعاد، الناس اللي في اطراف المحلة، يبوقوا لهم بالبوق. لما يشوفوا رؤية يعلنوا اعلان. وده شيء مهم جدا للخادم، انه لما يرى على مستوى الاختبار الله لابد انه يبوق، يعلن هذا الاعلان اللي شافه. لكن واحد بيبوق من نفسه او بمزاجه من غير رؤية بيضيع هو وبيضيع الشعب معاه. نقدر نوصل ان البوقين اللي معمولين من الفضة دول هما ايه بقى؟ كلمة ربنا. وزي ما البوق ده بيعلن بوضوح وبصوت عالي، كلمة الله ايضا تعلن بوضوح وبصوت عالي. يقول كده، كلام الرب كلام نقي كفضة محماة مجربة قد صفيت 7 أضعاف. فكانت الابواق دي هي كلام الله المعلن للانسان على مستوى النظر في السحابة، وعلى مستوى الصوت او السمع في الابواق. بس المهم الانسان تجاه كلمة الله اللي بتعلن في البوق يكون اتمرن ازاي يعرف يميز النغمات، ازاي يعرف يميز كلمة ربنا، يعرف ده ضرب ولا ده هتاف، ده ضرب بوق واحد ولا ضرب بوقين، هتاف الاولاني ولا هتاف الثاني، هتاف حرب ولا هتاف فرح، هتاف عيد، هتاف ذبائح. محتاجة من الانسان تمييز للنغمات، انه يتدرب على سماع صوت ربنا وكلمة ربنا. لما بيقول خرافي تسمع صوتي وتعرف تميز صوت الراعي بتاعها، هي بتعرف تميز صوت الراعي ازاي؟ الخراف تعرف تميز صوت الراعي ازاي؟ ها، مين اللي جاوب؟ بالعشرة معاه، اتعودت عليه، اتمرنت عليه، تبقى قاعدة معاه وهو بيكلمها، بيديها النغمة في المزمار بتاعه. من كتر ما قعدت معاه اتعودت على صوته. خرافي تعرف صوتي، اما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه، لانها ما تعودتش عليه. ومشكلة الانسان اللي ما تعودش ازاي يميز نغمات صوت ربنا، يبقى قاعد جوه الكنيسة وموجود على الكنبة لكن ودانه مقفولة تجاه صوت ربنا، مشغولة بأفكار ومشغولة بآراء ومشغولة بمناظر ومشغولة بحاجات تانية خالص، مش هتتمرن على سماع صوت ربنا. لكن فين الودن الحلوة اللي تعرف تميز صوت البوق؟ وربنا لما بيعلن كلمته بيعلنها بوضوح، ما بيعلنهاش غامضة، ما بيعلنهاش ضعيفة، ما بيعملها ما بيعلنهاش مطموسة. كلمة ربنا واضحة تمام الوضوح. لما بيكلم أرميا وبيقول له أليست كلمتي هكذا كنار وكمطرقة تحطم الصخر. كلمة ربنا قوية في قوة النار وكمطرقة بتخبط ترن. لما بيقول له ها أنا ذا جاعل كلامي في فمك نارا معلنة بتنور واضحة. لما يكون في حريقة الناس تشوفها من بعد. لأن كلمة ربنا مش ضعيفة ولا مشوشة. لكن نرجع تاني ونقول إن الحيرة والارتباك والتشويش اللي بيحصل في حياة الإنسان ده من الإنسان نفسه. لأن هو اللي عايز يغلوش على الكلمة دي لأنه ليه إرادة أو ليه مسرة أو رغبة خاصة وهو عارف إن ده بيتعارض مع الله. كانوا محتاجين طاعة قلبية جدا لصوت البوق لما يضرب وطاعة كاملة ان لما يسمعوا الصوت يقدروا ينفذوا ويميزوا ويتحركوا زي ما الصوت ده بيعلن ليهم. واللطيف ان ربنا قال لهم كل حاجة في حياتكم ليها بوق. كل حاجة في حياتكم ليها كلمة في الكتاب المقدس. مفيش حاجة اسمها ما جاتش في الانجيل. مفيش حاجة اسمها ربنا ما قالش عنها. كل ظرف من الظروف ليه بوق في الكتاب المقدس. لو انت عندك رغبة قلبية انك تتبع القيادة الالهية وتسير ورا الصوت الالهي هتلاقي لكل ظرف ولكل موقف بوق بيعلن ليك بمنتهى الوضوح في الكتاب المقدس. لان الكتاب المقدس ده هو حياتك اللي بتعيش بيها. قال له تعمل بوقين والبوقين دول من الفضة مسحولة. مسحولة يعني مش مسبوكة ولكن مطروقة بالطرق. وكان في نوعين من الأبواق. وإن كان رقم 2 ده يعني إشارة حلوة لبوق العهد القديم وبوق العهد الايه الجديد. لكن هنبص نلاقي ان في أيام داود كانت الكهنة بتبوق بسبعة أبواق. وفي أيام سليمان العدد كتر وبقوا يبوقوا بأبواق كتيرة جدا. وتحط ده في التقليد اليهودي ان في وقت تقديم الذبيحة الصباحية او تقديم الذبيحة المسائية كان يطلع الكاهن ويبوق بالبوق اعلان ان الذبيحة بتقدم جوه على المذبح زي ما احنا بنرن الجرس. قال له تعمل الابواق ده هي. واداله سر حلو قوي انك لو انت في حرب وضربت بالابواق ده هي يحصل على طول انكم تذكرون امامي فاخلصكم. انك ضربت بالابواق يعني اعلنت كلمة ربنا. بتقول لربنا في حرب جاي عليا وانت وعدت بالخلاص. افتكر الكلام اللي انت وعدتني بيه. كأن ربنا يعني بيقول كده للانسان. افتكر الكلام يا رب اللي انت وعدتني بيه. مش انت قلت كده لما نضرب بالابواق وتتمسك بكلمة الله تذكرون فتنالوا الخلاص. تعالوا نحكي حكاية كده حلوة قوي حصلت في سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 13. اخبار ايام ثاني اصحاح 13 صفحة 698. حصلت معركة بين مملكة يهوذا اللي في الجنوب وبين مملكة اسرائيل اللي في الشمال. نعرفين ان مملكة شعب الله اتقسمت نصين بعد ايام سليمان. مملكة في الجنوب اسمها يهوذا عاصمتها اورشليم ومملكة في الشمال فوق اسمها مملكة اسرائيل وعاصمتها السامرة. كان الملك بتاع يهوذا اسمه ابية والملك بتاع المملكة الشمالية اسمه يربعام اللي هو عمل الانقسام ده هو وان انفصل عن شعب الله وعمل له مملكة وبنى مذابح للبعل وخلى شعب اسرائيل يبعد عن ربنا وعلمه عبادة الاصنام. فقامت خناقة بين الاثنين بين ابية اللي هو ملك يهوذا وبين يربعام اللي هو ملك اسرائيل. فشوفوا ابية حارب يربعام ازاي في عدد 4 اخبار ايام الثاني صح 13 عدد 4. نقرأ معلش طيب من عدد 1 عشان نبقى متابعين الكلام كويس. وفي السنة 18 للملك يربعام ملك ابية على يهوذا ملك 3 سنين في أورشليم واسمه أم ميخية بنت أورئيل من جبع. وكانت حرب بين أبية ويربعام. وابتدأ أبية في الحرب بجيش من جبابرة القتال 400,000 رجل مختار، ويربعام اصطفى لمحاربته 800,000 رجل مختار جبابرة بأس. يعني النسبة هنا ايه؟ 1:2، ده معاه 400 التاني معاه 800. وقام أبي على جبل سمارايم الذي في جبل إفرايم وقال: اسمعوني يا يربعام وكل إسرائيل، أما لكم أن تعرفوا أن الرب إله إسرائيل أعطى الملك على إسرائيل داود إلى الأبد، فإن أبي ده كان من نسل داود، ولبنيه بعهد ملح. فقام يربعام ابن نباط عبد سليمان ابن داود وعصى سيده، فاجتمع إليه رجال بطلون بنو بليعال وتشددوا على رحبعام ابن سليمان، وكان رحبعام فتى رقيق القلب فلم يثبت أمامهم. والآن أنتم تقولون أنكم تثبتون أمام مملكة الرب بيد بني داود وأنتم جمهور كثير. خدوا بالكم، يقول لهم أنا عارف أن أنتم كثير ومعكم عجول ذهب. ده العجول الذهب اللي عملها يربعام للشعب عشان يعبدها. قد عملها يربعام لكم آلهة، أما طردتم كهنة الرب بني هارون واللاويين وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأرض، كل من أتى ليملأ يده بثور ابن بقر و700 كباش صار كاهنا للذين ليسوا آلهة، وأما نحن فللرب هو إلهنا ولم نتركه. والكهنة الخادمون الرب هم بنو هارون واللاويين في العمل، ويوقدون للرب محرقات كل صباح ومساء وبقور أطياب وخبز الوجوه على المائدة الطاهرة ومنارة الذهب وسرجها للإيقاظ كل مساء، لأننا نحن حارسون حراسة الرب إلهنا. وتكلمنا على حكاية حارسون حراسة الرب دي، يعني عايشين حسب الإيه؟ الوصية والطقس والفريضة. أما أنتم فقد تركتموه. هو ذا معنى الله رئيسا وكهنته، وبعدين الأهم من كده إيه بقى؟ وأبواق الهتاف للهتاف عليكم. فيا بني إسرائيل لا تحاربوا الرب إله أباءكم لأنكم لا تفلحون. ولكن يربعام جعل الكمين يدور ليأتي من خلفهم. يربعام كان ذكي فعمل لهم كمين، فكانوا أمام يهوذا والكمين خلفهم، حصرهم من قدام ومن وراء. فالتفت يهوذا وإذ الحرب عليهم من قدام ومن خلف، فصرخوا إلى الرب وبوق الكهنة بالأبواق وهتف رجال يهوذا. ولما هتف رجال يهوذا ضرب الله يربعام. شوفوا هنا التعبير، يقول مين اللي ضرب يربعام؟ الله مش الجيش. ليه؟ لأنهم ضربوا بالأبواق، فالآية على طول اتنفذت: فتذكرون أمام الرب وإيه؟ وتخلصون. فضرب الله يربعام وكل إسرائيل أمام أبية ويهوذا، فانهزم بنو إسرائيل من أمام يهوذا ودفعهم الله ليدهم، وضربهم أبية وقومه ضربة عظيمة، فسقط قتلى من إسرائيل 500,000 رجل مختار. فذل بني إسرائيل في ذلك الوقت، وتشجع بنو يهوذا لأنهم اتكلوا على الرب إلههم. اتكلوا على الرب إلههم. شوفوا قد إيه آية صغيرة جدا في سفر العدد، يمكن الإنسان ممكن يعدي عليها كده ويمشي، لكن الآية دي ظلت محفوظة ومحفورة وثابتة في ذهن الله. إنك لما هتمسك الأبواق وتهتف، لما هتمسك كلمة ربنا وتهتف بيها وتطالب ربنا بيها، هتنتصر، هتغلب. حتى لو كانت إمكانياتك ضعيفة، وحتى لو كان عليك كمين من قدام ومن ورا، لكن مجرد ان الابواق ضربت والكهنة تمسكوا بالابواق وتمسكوا بكلمة ربنا، يقول لهم كده: وإذ ذهبتم الى حرب في ارضكم على عدو يضربكم تهتفون بالابواق فتذكرون امام الرب الهكم وتخلصون من اعدائكم. موضوع مهم اوي، القيادة الالهية حياة الانسان. راجعوا الموضوع ده باستمرار، السحابة والأبواق على مستوى الرؤية وعلى مستوى السمع. فكركوا بالست نقط تاني: السحابة اللي غطت الخيمة، والفراغ اللي ما يتمليش إلا بوجود السحابة، الفراغ اللي جوه الإنسان. تاني حاجة، عشان تاخد القيادة الإلهية والإرشاد الإلهي لازم يبقى عندك مقدرة انك تبص لفوق باستمرار، بصص للسحابة. تالت حاجة، لازم تخضع للسحابة. مشيت حتى لو كنت تعبان وعايز تستريح في الأرض، قوم امشي وراها. حتى لو كان المكان عجبك وهي مشيت، اتحرك معاها. اوعى توهم نفسك ان السحابة ماشية في الطريق اللي انت ماشي فيه، وتعيش في الوهم وبتقول انا عارف، اصل انا سألت ربنا وصليت. ياما ناس كتيرة صلت، وياما ناس اتكلمت باسم ربنا وفاكرة انها بتنفذ مشيئة ربنا، لكن كل اللي بتعمله من وحي خيالها ومن وحي اوهمها، بيتهيالها السحابة ماشية معاها. اتكلمنا ازاي الانسان يطلع من نقطة الوهم دهية. لو في حيرة وارتباك، مش لان السحابة مش باينة، لو في حيرة وارتباك يبقى في ارادة شخصية تتعارض مع ارادة الله، وانت عايز تمشي الاثنين، عشان كده بتحتار. لكن ارشاد الله واضح تمام الوضوح على مستوى الرؤية، وايضا على مستوى السمع من خلال الابواق، لان صوت البوق مش ضعيف، صوت البوق معلن جدا، بس محتاجة للودن اللي تعرف تميز النغمات. نكمل في عدد 11. وفي السنة الثانية في الشهر الثاني في العشرين من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة. دي بقى أول مرة السحابة ايه بتتحرك. وتحركت امتى؟ تاريخ ولغولي. في اليوم في السنة الثانية في الشهر الثاني في اليوم. طب حدش لاحظ حاجة في التاريخ ده؟ الكتاب المقدس ما ذكرهوش كده اعتباطا، اربطوه بالمرة اللي فاتت. ها، برافو عليك. ان ربنا ما حركهمش، فاكرين الجماعة اللي فاتت اللي ما قدرتش تعمل الفصح لانهم تنجسوا لميت، وبعدين كان عندهم اشتياق ان هم يعملوا الفصح، وقالوا لموسى شوف لنا حل، مش معقول نتحرم من الفصح. فربنا قال له خليهم يعملوه في الشهر الثاني في اليوم الرابع عشر من ايه، من نيسان، واديهم الاسبوع الكامل. فكأن ربنا في حلاوته استنى على الناس دول اللي ليهم اشتياق ان هم ياكلوا الفصح لحد ما يتمموا فريضة الفصح ويغطوا اسبوع الفطير من 14 ل20. في اليوم ال20 قال لهم يلا اتحركوا. شوفوا ربنا اداهم فرصتهم، عشان النفس اللي ليها اشتياق حقيقي انها تتحد بربنا ما قالتش كويس جات منه وفر علينا ثمن الخروف والشوي والمشغوليات والتعب والعمل والعك بتاع خروف الفصح ده، نقعد نستريح وهم خليهم يشتغلوا. لا، ده كان ليهم رغبة في ان هم ياخدوا خروف الفصح ده ليهم في حياتهم، ياخدوه ليهم في حياتهم. عشان كده ربنا فضل موقف الجماعة كلها لحد ما خلصوا شعائر الفصح وطريقة الفصح، قال لهم ارتحلوا. ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة، فارتحل بنو إسرائيل في رحلاتهم في برية سينا، فحلت السحابة في برية فاران. دي أول محطة اتنقلوا من سينا إلى برية ايه؟ فاران. ارتحلوا أولا حسب قول الرب عن يد موسى، فارتحلت راية محلة بني يهوذا أولا حسب أجنادهم، وعلى جنده نحشون ابن عمينداب. أول ناس تحركوا يهوذا، زي ما قالوا مش شرق، عشان قلنا إن اتجاه ارتحال المحلات باستمرار ناحية الإيه؟ الشرق، وتكلمنا بالتفصيل عن ناحية الشرق دهيت. وعلى جند سبت بني ساكر نتنائيل ابن صغر، وعلى جند سبت بني زبولون ألياب ابن حيلون. ثم أنزل المسكن، فارتحل بني جرشون وبني مراري حاملين المسكن. بني جرشون وبني مراري دول مين؟ سبت لاوي اللي بيشيلوا الخيم، لا، اللي بيشيلوا الخيم وبيشيلوا الايه؟ العواميد. اولا محلة يهوذا بالثلاث اصباط، وبعدين ولاد بني لاوي جرشوم ومراري اللي بيشيلوا الخيم، لان دول لازم يسبقوا في المقدمة عشان لما يوصلوا هم بدري يضربوا الخيمة الاول ويجوا بني قهات يحطوا الحاجات اللي هم ايه شايلينها فيهم. ثم ارتحلت راية محلة راؤوبين حسب اجنادهم، وعلى جند اليسور ابن شديئور، وعلى جند سبت بني شمعون شلومئيل ابن سور يشداي، وعلى جند سبت بني جاد الياساف ابن دعوئيل. ثم ارتحل القهاتيون، دول اللي هم بقى شايلين ايه الاشياء القدس وقدس الايه الاقداس، تانيين شايلين على عربات وعجلات، لكن دول شايلين على الاكتاف، بحيث ان دول يبقوا في النص حاملين المقدس، واقيم المسكن الى ان جاءوا عشان اول ما يوصلوا يحطوا الحاجات. ثم ارتحلت راية محلة بني افرايم حسب اجنادهم، وعلى جنده اليشيمع ابن عميهود، وعلى جند سبت منسى حمائيل ابن خاسور، وعلى جند سبت بنيامين اليدان ابن جدعوني. ثم ارتحلت راية محلة بني دان ساقت جميع العجلات حسب اجنادهم، وعلى جند اخي عازر ابن عمي شداي، وعلى جند سبت بني اشير فجعائيل ابن عكرون، وعلى جند سبت بني نفتالي اخيرا ابن عينان. هذه رحلات بني اسرائيل باجنادهم حين ارتحلوا. وشفنا المنظر اللي كنا رسمينه، ان هم ماشيين في شكل صليب اتجاه الشرق، مركز الصليب بنو قيهات اللي في النص اللي هم حاملين ايه تابوت العهد والقدس بما فيه المنارة الذهبية ومذبح البخور والمذبح النحاسي، كل الاشياء المقدسة حاملينها على الاكتاف. لاحظوا ان التابوت ماشي في النص قدام ثلاث اصباط، مين هم؟ مين الاصباط اللي وراه؟ طلعوهم بقى بسرعة. منسى، افرايم، بنيامين. منسى، افرايم، بنيامين. يهوذا ماشي قدام، ومنسى وافرايم ولاد يوسف، ومعاه سبت بنيامين ابن بنيامين، ده كمان يبقى اخو مين؟ اخو يوسف ابن راحيل زوجة المحبوبة. دول ماشيين ورا الايه؟ ورا التابوت. هم اللي ماشيين ورا التابوت. لو طلعنا مزمور 80 نلاقي تأمل حلو قوي. مزمور 80 صفحة 889 يقول: يا راعي إسرائيل اصغي يا قائد يوسف، قضأني جالسا على الكاروبيم أشرق قدام إفرايم وبنيامين ومنسى، ايقظ جبروتك وهلما لخلاصنا، يا الله ارجعنا وانر بوجهك فنخلص. طب اشمعنى قال ان هو ماشي قدام الثلاثه دول بس؟ قدام افرايم وبنيامين وايه ومنسى. ده بيقول له انت اللي ماشي قدام الثلاثه دول باستمرار، قوم وخلاص وخلصنا. ويدي له لقب، يقول له يا قائد يوسف، لان يوسف هو اللي ماشي ايه وراه الجالس على الشاروبيم اللي هو تابوت العهد. يقول له قوم وخلصنا، هلما لخلصنا. فكان المنظر الجميل ان يهوذا ماشي قدام متقدم، وبعدين بنو جرار وبنو مراري، بنو جرشوم وبنو مراري وراه، وبعدين بني قهات في النص، وبعدين وراهم سبط افرايم وبنيامين ومنسى ولاد المحبوبة رحيل. لكن ما كانش الوضع ده باستمرار. في كذا مرة التابوت طلع من النص ومشي قدام. التابوت طلع من النص ومشي قدام. لو كملنا الاصحاح بتاع سفر العدد اصحاح 10 يقول: وقال موسى لحباب ابن رعويل المدياني حمى موسى اننا راحلون الى المكان الذي قال الرب اعطيكم اياه، اذهب معنا فنحسن اليك لان الرب قد تكلم عن اسرائيل بالاحسان. فقال له: لا اذهب بل الى ارضي والى عشيرتي امضي. فقال: لا تتركنا، لانه بما انك تعرف منازلنا في البريه تكون لنا كعيون، وإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك. فارتحلوا من جبل الرب مسيرة 3 أيام، وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة 3 أيام ليلتمس لهم منزلا. خدوا بالكم التعبيرات دي انها خطيرة جدا. تابوت هنا طلع فين؟ قدام مسيرة 3 أيام يلتمس لهم منزلا. يعني ايه منزلا؟ كأن ربنا معناها كده بيدور لهم على مكان علشان ايه ينزلوا فيه. وعشان يدور لهم على مكان طلع هو ايه قدام، ومشي مسيرة 3 أيام. مين بقى اللي ربط الكلام ده عشان نقوله المرة الجاية؟ فكروا ايه علاقة دي. كأن ربنا ده عجيب جدا، هو يا رب انت في النص والناس محوطاك علشان تخدمك وتكرمك وعلشان تديلك خدمة، ولا انت قدام علشان تخدم الناس؟ مين اللي هيريح التاني؟ انت اللي هتريحهم تلتمس لهم منزلا، ولا هم اللي هيريحوك؟ مش داود كده قال ازاي احط لعيني نوما ولاكفاني نعاسا الا ان اجد موضعا للرب ومسكنا لايه؟ لاله يعقوب. قم يا رب الى راحتك انت وتابوت ايه؟ موضع قدسك. مين اللي يريح التاني؟ الانسان اللي يريح ربنا، ولا ربنا اللي بيريح الانسان؟ سؤال مهم نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء اللي فات؟ سفر العدد الإصحاح العاشر، العدد الإصحاح العاشر من عدد 29. وقال موسى لحباب ابن رعويل المدياني حمى موسى أننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه، اذهب معنا فنحسن إليك لأن الرب قد تكلم عن إسرائيل بالإحسان. فقال له لا أذهب بل إلى أرضي وإلى عشيرتي أمضي. فقال لا تتركنا، لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون، وإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك. فارتحلوا من جبل الرب مسيرة 3 أيام، وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة 3 أيام يلتمس لهم منزلا. وكانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلة. وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب ولتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك. وعند حلوله كان يقول ارجع يا رب إلى ربوات ألوف إسرائيل مجدا للثالوث المقدس. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن السحابة ومعنى الإرشاد الإلهي في حياة الإنسان من خلال السحابة اللي كانت بتقود الشعب، وبرضك عن الأبواق ولغة الأبواق، إن ربنا إدى قيادة لشعبه عن طريق الرؤية وعن طريق السمع. وشفنا إن المحلة بتتحرك على شكل صليب متجه ناحية الشرق، ومركز الصليب ده اللي هو فيه تابوت العهد والأواني المقدسة بتاعة القدس وقدس الأقداس اللي بيحملوها بني قهات. وأول ما المحلة ابتدت تتحرك كان في الوقت ده في شخص في ضيافة موسى اللي هو بيكلمنا عنه، حباب ابن رعويل المدياني حمى موسى. احنا عارفين ان حمى موسى كان اسمه ايه؟ حد فاكر؟ يثرون. ده ابنه حباب، كان موجود مع موسى النبي في الفترة دهية. وكلمة حما في اللغة العبرية تعني مش ابو العروسة، لا تعني كل قريب للعروسة او للزوجة. كل قريب للزوجة كان يسمى بهذا اللقب. كان موقف لطيف جدا من موسى، يعني وان اختلفت الاقاويل فيه، ان موسى هنا بيدعو قريبه ان هو يجي ويمشي معاهم ويشترك معاهم في المسيرة. وان كان الطلب اللي طلبوا منه موسى بيقول له كده لا تتركنا لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون. يعني إيه؟ بيقول له أنت بما أنك على حياتك في البرية وعشت في البرية وفي الصحراء، إحنا محتاجين لك لأنك تكون كعيون لينا أو مرشد لينا عشان تعرفنا فين ننزل وفين نقعد وفين نمشي وكده. يعني موسى هنا في طريقة لطيفة بيعلن احتياجه إلى حباب ده أو إلى هذا المرشد، وإن كان طبعا على النقيض من هذا أن ربنا قال له أنت مش محتاج لحد، لأن مين اللي حيرشده؟ ربنا إيه؟ ذاته. لكن هنا الجميل في موسى أن هو حب أن يكون لقريبه نصيب معاه، حب أن قريبه ده ما يتحرمش من الحاجات اللي ربنا واعد بيها. عشان كده بنشوفه انه بيسعى انه يضم هذا القريب ليه في المسيرة ناحية ربنا. ونقطة مهمة قوي، خدمة القرايب يمكن من اصعب الخدمات، ان واحد يخدم اهله او يخدم ابوه او امه او قريب ليه. لكن موسى دخل في الخدمة الصعبة دهيت لان كان عنده رغبة قوية جدا ان حتى قريبه ده يتمتع بنفس الاحسان اللي هو منتظر ان هو ياخده من الله. عشان كده سؤال مهم جدا الانسان يسأل نفسه، ايه دوري تجاه قرايبي، تجاه ابويا امي اخواتي قرايبي بالجسد؟ يا ترى انا بقدم لهم يهوى وبقدم لهم الله وبقدم لهم احسان الله زي ما انا باخد هم كمان انا عايزهم ياخده؟ خدوا بالكم التعبير اللطيف اللي قاله، فبنفس الإحسان الذي يحسن به الرب إلينا نحسن نحن إيه؟ إليك. فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت فعلا حاسس أن ربنا بيحسن إليك وأن ربنا حلو وأن ربنا مهم، وده اختبارك الواقعي فعلا، هتقدر تنقله لقرايبك. لكن لو ما عندكش هذا الاختبار مش هتقدر تنقله. عشان كده قال له زي ما ربنا هيديني انا هديك، زي ما انا هتمتع بربنا وهاخد عطايا من الله انا كمان هديك. فكانت دعوة لطيفة جدا من موسى لقريبه ان هو يجي يشترك معهم، وان كان برضك يعني في حكمة ظهر موسى كأنه محتاج الى ايه؟ الى قريبه. يعني تعالى ده انت مهم لينا، انت هتكون كعيون لينا في البرية، احنا محتاجينك. قد يبدو كده ان هو محتاج اليه، لكن طبعا موسى كان عارف ان اللي هيقودهم في البرية هو مين؟ هو الله نفسه. عشان كده هتبص تلاقوا الملاحظة الظريفة ان بالرغم ان كان موقع تابوت العهد في النص، تبص تلاقوا في المناسبة دي يحصل ايه؟ يقول وتابوت العهد راحل ايه؟ امامهم. طلع ايه؟ قدام. ربنا قال له انت مش محتاج لناس، مش محتاج لناس ترشدك، انا هطلع قدامك. قد يقول البعض ان موسى هنا يعني ما كانش واثق ثقة تامة، او يعني حب ان هو يستخدم الوسائل البشرية وخبرات البشر معاه علشان يعني الموضوع يبقى سهل، او ما فيش ثقة كاملة في الله في قيادة الله. وهو تملي الانسان كده يحب الحاجة الايه؟ الملموسة، يعتمد على البشر. ده انت عنده خبرة، ده عنده معلومات، ده عنده معرفش ايه، هيسندني. لو كان ربنا حس بهذا الوضع في موسى ما كانش سكت له، ما كانش سكت لموسى، لان ربنا يحب كده ان الانسان يبقى متكل كلية ايه؟ عليه. طلع له قدام قال له انا اللي حقود، برغم ان مكانه في النص، لكن تابوت العهد طلع قدام. ودي من المرات القليلة اللي تابوت العهد كان بيطلع قدام في مواجهة او قدام كل المحلة. امتى طلع قدام تاني تابوت العهد؟ حد فاكر؟ في مرة تانية كان تابوت العهد لازم هو اللي يتقدم، حتى انتوا عارفينها. لا، قبل كده لما الشعب جه يعبر نهر الأردن طلعوا الكهنة حاملين التابوت في قدام، وأول ما رجلين الكهنة اللي شايلين التابوت لمست المية انفلق نهر الايه الأردن وعبروا بالرجل. فهنا موسى بيدعو حباب ان هو يشترك معاهم. في الاول رفض، قال له لا انا هروح لاهلي وعشرتي والارضي حتى اللي تعودت عليها، وياما اهلي وعشرتي وارضي دي كانوا او الحاجة اللي تعود عليها الانسان كانت عائق كبير جدا في انه يتقدم ناحية ربنا. عشان كده كان الشرط اللي حطه ربنا لابراهيم اترك ارضك واهلك وايه وعشرتك، تمسك بالحاجة اللي الانسان اتعود عليها ومشي مع موسى. وده اللي نلاقيه في سفر القضاء، انه بني القينيين كان ليهم نصيب وميراث في وسط شعب اسرائيل، فهو في تاني مرة قبل الدعوة. شوفوا موسى يعني بيعرض العرض على حباب، بيقول له ايه، اننا راحلون الى المكان الذي قال الرب اعطيكم اياه. يعني بيقول له احنا طالعين وكل اتكلنا على ايه، ها، على وعد ربنا اللي وعدنا ان هو ايه يعطينا. بيقدم له ربنا صح لان هو متأكد من صدق وعود الله ومن صدق كلام الله. قال له تعالى ده في ارض هناخدها فعلا. قال له تعبير لطيف بردك، يقول له لأن الرب قد تكلم عن إسرائيل بالإيه؟ بالإحسان. مش لأن إسرائيل كويس أو لأن إسرائيل يستحق أن ربنا يحسن إليه، لكن ربنا تكلم عن إسرائيل بالإحسان ليه؟ أجل نعمته ومن أجل محبته. ممكن نشيل إسرائيل دي ونحط اسمي أو اسمك، يا ترى ربنا متكلم علينا بالإحسان ولا بالإساءة؟ حاسين بإيه؟ الإنسان يبص لحياته كده ويحس إن ربنا تكلم عنه بالإحسان. ربنا طمن الشعب مرات كتيرة، قال له أنا عالم الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، أفكار سلام أفكار رجاء، لما بعث لهم على فم أرمية. إن ربنا ما بيفكرش فينا إلا بالسلام إلا بالإحسان. لكن ليه احنا ما بنتمتعش بهذا الاحسان او بهذا السلام؟ ده اللي هنشوفه في الاصحاح اللي جاي على طول. لكن من جهة الله ان الله بيتكلم باستمرار عن الانسان بالاحسان بالرغم من عدم استحقاق الانسان وبالرغم من وحشة الانسان، لان شعب اسرائيل على كل المستويات ما كانش يستحق حاجة، ولما ربنا اختاره وقال له مش لانك افضل من باقي الشعوب، بالعكس ده كان شعب صعب جدا وقاسي جدا واستحق اللعنة مرات كتيرة. لكن حلاوة ربنا هنا انه يتكلم عن الانسان بالاحسان، عايز يحسن الى الانسان. فراح موسى عرض هذه الدعوة وقال له بنفس الاحسان الذي يحسن الينا نحسن به اليك. مهمة قوي خدمة قرايبنا، لان الشهادة في البيت بتعتبر من أصعب الشهادات، لأنه معروف أن الإنسان في البيت مفضوح على حقيقته، يمكن ليه في الخارج منظر أو شكل معين لكن في البيت بيبان على حقيقته. عشان كده تبقى الشهادة في البيت صعبة وبتتطلب من الإنسان سلوك وحياة نظيفة من الداخل ومن الخارج. ياما ناس كتيرة بيعثروا بسبب قرايبهم، لكن ياريت يكون لنا الفكر ان احنا نقدم شهادة نظيفة لقرايبنا عن ربنا اللي احسن الينا وعن ربنا الحلو. ربنا قال له انت عايز عيون ليك عشان توريك السكة؟ لا ما ينفعكش. ده يجي لانه مدعو الى النعمة، مدعو الى الاحسان اليه، لكن انت مش في حاجة ليه. عشان كده يقول في عدد 32 فارتحلوا من جبل الرب مسيرة 3 أيام وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة 3 أيام يلتمس لهم منزلا. الآية دي من الخطورة ومن العمق، لأن فيها كل عمل المسيح. صححولها كده شوية. برغم أن تابوت العهد كان مكانه في النص ليخدم وليكرم وليحمل. الا ان احنا نبص نلاقي ان في بداية الترحال وفي بداية الجولة وتحركهم ناحية الشرق وتحرك المحلة ناحية الشرق على شكل صليب كان لابد انه يبتدي بالتابوت. محدش كان يقدر يطلع قدام غير التابوت. وبعدين يقول فضلوا ماشيين مسيرة 3 ايام والتابوت قدامهم ليه؟ ها؟ يلتمس لهم ايه؟ منزلا. يعني ايه يلتمس لهم منزلا؟ يدور لهم على مكان يرتاحوا فيه، ينزلوا فيه. تفتكروا كده المسيح في يوحنا 13 في الحديث الاخير مع التلاميذ يقول لهم آية خطيرة قوي، انا ماضي لاعد لكم مكانا، ومتى اعددت لكم مكانا اتي وايه واخذكم. وكأن المسيح هنا بيسبق ليعد مكان راحة، مش عايز يتعب الناس. طلع هو قدام علشان يجهز مكان للايه؟ للراحة، علشان لما يجي شعبه يستريح. وتقدم هو بنفسه ليعد هذا المكان، تقدم ليلتمس لهم منزلا، يطلب ليهم راحة. طب وقعد كم يوم؟ 3 ايام. الثلاث ايام دول مسيرة الايه؟ الموت والقيامة. مسيرة الموت والقيامة اللي دخل فيها المسيح اولا من اجل انه يعد مكان راحة للبشرية كلها. عشان كده مش اعتباطا ان الكتاب المقدس في العهد القديم يقول لنا ان التابوت طالع يلتمس لهم منزلا مسيرة 3 ايام، ومحدش يقدر يتقدم ومحدش يقدر يخش في الموت ويحقق راحة للبشرية الا المسيح. عشان كده كان لازم التابوت يمشي قدام في الموقف ده، بالرغم من ان موقع التابوت في النص. فتلاقي هنا موقف لطيف جدا، بدل ما يبقى يهوى محاطا بالجماعة ليخدم وليكرم، تقدم يهوى امام الجماعة ليخدم الجماعة، ليعد لهم مكان، مكان للراحة، يلتمس لهم منزلا. عايزين تكتشفوا هذا المنظر الجميل لو طلعنا رسالة العبرانيين اصحاح 6، عبرانيين 6 عدد 20 في صفحة 358، حتى نقرأ من الآية 19. يقول الذي هو لنا كمرساه للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا، صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. خدوا بالكم التعبير الحلو ده، دخل يسوع ايه؟ كسابق لأجلنا. وكلمة سابق دي ترجمتها الحرفية دخل كشاف، ككشاف. عارفين نظام الجامعات الكشفية؟ تملي لما يبقى فيه طريق كده خطير مش مسلوك قبل كده، لازم يبقى فيه كشاف يكتشف الطريق وعنده استعداد. يعني لو مجموعة حربية ماشية وفي ألغام في الطريق، لازم يطلع واحد كايه؟ كشاف، عنده استعداد انه ممكن لغم ينفجر فيه على اساس انه هو يدي تأمين للمجموعة اللي ايه؟ اللي وراه. فكلمة صادق دي بالضبط كلمة كشاف. دخل المسيح ككشاف متعرض لخطر الموت، ويقول دخل كسابق لايه؟ لأجلنا، علشاننا. نفس منظر التابوت، يتقدم يكتشف الطريق لكي ما يهيئ مكان راحة للمحلة كلها. واستغرق منه العمل ده 3 ايام اللي هم الموت والقيامة. معنى جميل جدا ان الله يلتمس منزلا للانسان، الله يطلب راحة للانسان. ده شوفوا داود النبي لما اتكلم في مزمور النوم اللي بنصليه، يقول لا أعطي لعيني نوما ولا لأجفاني نعاسا ولا راحة لصدغي. يعني مش ممكن أنام ولا تغفل لي عين إلا إيه؟ أجد موضعا للرب ومسكنا لإله إيه؟ إسرائيل. قم يا رب إلى راحتك أنت وتبوت موضع قدسك. وقد يبدو هنا أن داود عايز يريح ربنا، بيقول له قوم إلى موضع راحتك أنت وتبوت موضع قدسك. لكن الواقع في الأمر أن اللي سبب راحة أو اللي بيدور على الراحة هو الله، اللي بيدور على الراحة لمين؟ للإنسان. والله يتقدم الإنسان في مواضع راحة كثيرة. ده كل ما الواحد يقرأ الآية دي يطمن قوي، كأن ربنا بيقول لك كده، أنا بتقدمك تابوت العهد راحل أمامهم يلتمس لهم منزلا. أنا بتقدم أمامك عشان ألتمس ليك مسكن، ألتمس ليك منزل، ألتمس ليك راحة، أطلب راحة ليك. ومش بالكلام، ربنا بيطلب راحة للإنسان مش بالكلام، لكن يطلب راحة للإنسان بإيه؟ بحياته، بفعله، باللي قدمه من أجله، ببذله. دخل كسابق لأجلنا، مشي قدامنا يلتمس لنا منزلا. في كل خطوة خطاها المسيح لما بيدعونا الرسول ان احنا نسلك في اثر خطواته، نسلك في اثر خطواته، لان هو الكشاف اللي طلع قدامنا يعد لينا راحة. وعلى قد ما الانسان بيمشي ورا المسيح، على قد ما المسيح ده بيقوده الى مواضع راحة. لما اتكلم عن ذلك الراعي الصالح، الرب لي راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يقودني، والى مياه الراحة يوردني. فمنظر جميل قوي ان التابوت هنا بدل ما كان التابوت مكانه في النص يتخدم من الناس ويتشال على الاكتاف ويكرم من الناس، طلع يهوى قدام من اجل انه يخدم الناس ويعد ليهم مكان راحة. سؤال مهم جدا الانسان يسأله لنفسه، يا ترى انا قدرت اوصل للراحة دي اللي ربنا عايزني اوصل لها، ولا انا لسه مش مرتاح؟ لقيت منزل ولقيت استقرار ولقيت راحة ولا لا؟ طب لو انا مش مرتاح، ليه انا مش مرتاح؟ اوعى يكون تابوت العهد مش في المقدمة، اوعى تكون انت مش ماشي وراه، اوعى يكون تابوت العهد ما انتش شايفه وماشي فين، عشان كده ما انتش قادر ترتاح. تابوت العهد عهد ما بين الله وما بين الانسان. يا سلام لو هذا العهد تحقق، الله بيريح الانسان والانسان بيريح ربنا، الاثنين بيريحوا بعض. واحد يقول طب يعني يا ترى هو بس مجرد انه يمشي قدامي خلاص؟ عارفين داود النبي لما قال في المزمور 15 قال تعبير حلو قوي، يقول جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني. طب هو قدامك ولا عن يمينك؟ ما ترسي على حل. تابوت العهد ده قدام ولا في النص؟ ايه رأيكم؟ داود لما قال يا ترى ربنا قدامه ولا عن يمينه، تابوت العهد يفضل قدام ولا في النص؟ طب وازاي قال عن يمينه؟ تيجي ازاي يمينه وقدامه في نفس الوقت؟ معنى اليمين القوة يعني، لكن انا بتكلم ازاي واحد يبقى قدامي ويميني؟ الشاطر اللي يلقط المعنى بسرعة بقى، في كل مكان يعني ايه؟ صح، يعني بمعنى اخر يحتضني، يحتويني، محوط عليا من قدام ومن الجنب ومن ورا كمان. لما اتكلم عن الثبات في المسيح، يثبت فيا وانا فيه، ازاي يبقوا الاثنين في بعض؟ ازاي يبقوا الاثنين في بعض؟ عشان كده وان كان تابوت العهد في مرات كتيره كان بيبقى في النص، لكن في واقع الامر هو قدام، لان هما بيقادوا على اساس عهدهم بمين؟ بربنا. ممكن يبقى التابوت خشبيا موجود في النص، لكن روحيا يفضل تملي ايه؟ قدام. عشان كده كان منظر جميل جدا، وتابوت العهد ماشي يلتمس لهم منزلا، يلتمس لهم راحة. وزي ما بولس الرسول بردك في رسالة العبرانيين بيقول كده، اوعوا حد منكم تخيب منه هذه الراحة. تعمل لفظ غريب قوي، تخيب، يعني ايه تخيب؟ ما تجدش معاه، ما يحققش هذه الراحة، يخسر الراحة. وكانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلة، وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول: قم يا رب ولتتبدد اعدائك ويهرب مبغضوك من امامك. وعند حلوله كان يقول: ارجع يا رب الى ربوات والوف اسرائيل. والجميل الصلاة الحلوة اللي كان بيقولها موسى، سواء والتابوت ماشي مرتحل او التابوت ايه بيرجع او بيسكن او بيقف. وكأن بداية الترحال ونهاية الترحال للنفس اللي عايزة تتمتع بقيادة ربنا لابد يكون صلاة، ونهايته ايه؟ صلاة. احنا في اوقات كتيرة ساعات نقول للربنا اطلع قدامنا في المشوار ده، لكن بننسى لما نرجع نحن نقول له متشكرين انك خليك معانا، قاعد معانا، مش خلاص بقى خلصت مهمتك بالسلامة. زي واحد وصلني وبعدين بسلم عليه اقول له امشي بقى، لكن لا، ده يقول له ارجع يا رب الى الوف اسرائيل، خليك قاعد ايه معانا، قوم يا رب وليتبدد اعدائك ويهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس، افتح السكة قدامك عشان احنا نمشي وراك. ولكن برضك لما كانوا ييجوا ويقعدوا يقول له خليك معانا ما تسيبناش. مش زي واحد وصلني بسلم عليه وقال له امشي بقى خلاص انت سيبني انا بقى لوحدي او استريح، خلصت منك، انت عملت اللي عليك. لكن هو ده الاحساس بالحضور الالهي في جماله، ازاي الانسان يتمتع بحضور الله في ترحاله وفي قعاده وفي كل مشاويره وفي كل خطوات حياته، يبقى ليه اختبار حي لحضور ربنا. وهي الكنيسة بتصلي هذه الطلبة لحد دلوقتي. تصلي الطلبة دي امتى؟ ها؟ صلاة الصلح؟ لا، نقول قبلها بشوية. قبل صلاة الصلح يبقى في ايه؟ ها؟ هو في موقعين. طب ناخد القداس الاول، تبقى في صلاة او شية الايه؟ الاجتماعات اللي بتبقى قبل قانون الايمان على طول. تبص تلاقوا حزوم ان الكاهن بيصلي وبعدين يجي عند الطلبة دي يدور وشه ناحية الشعب ويبخر ناحية الشعب يقول له: أما شعبك يا رب قم أيها الرب الإله وليتفرق من أمام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس، وأما شعبك يكون بالبركة ألوف ألوف وربوات إيه؟ ربوات. وهو وشه ناحية الإيه؟ شعب، بركة الشعب. عشان كده بيسموها أوشية الاجتماعات، طلبة الاجتماعات، حضور ربنا في وسط الاجتماعات بتاعتنا، في وسط القداس، في وسط العشية، في وسط باكر، في وسط اجتماعاتنا كلها. عشان كده الشماس لما بيقول الكاهن الطلبة يقول له صلوا من أجل هذه البيعة المقدسة واجتماعاتنا، كل اجتماع احنا بنجتمع فيه ايا كان عايزين حضور ايه؟ ربنا. وبعدين يطلب ان الشعب ده يكون ألوف ألوف وربوات ربوات، يكتر، بس مش يكتر في البطاقة وفي اسمه انه مسيحي، يكون ألوف ألوف ربوات ربوات، يعملوا ايه؟ يصنعون إرادتك الايه؟ المقدسة. مش ألوف ألوف يملوا الدكك ويزقوا في الكنيسة على الفاضي، لكن ألوف ألوف يصنعون إرادتك، يصنعون إرادتك، يعيشوا حضورك ويعيشوا كلامك ويعيشوا اختبار الحياة بتاعتك. مش زدت الزحمة والزق، لكن عايزين ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. الموقع الثاني اللي بنصلي فيه الطلبة ده هي في مقدمة صلاة نص الليل. ده كأن اشتياق قلب كل واحد فينا انه بيقوم في نص الليل يقول له كده: يا رب قوم وليتبدد اعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. كل حاجة تبعدني عنك وكل حاجة تفصلني عن حبك وكل حاجة تكرهني في الحياة معاك بددها، واديني حياة، ودي مش ليا بس ولكل الناس، شعبك ده يكون ألوف ألوف وربوات ربوات. ده لو فينا 5 6 10 حتى بيطلبوا الطلبة دي بعمق قلبهم وبيصلوها فعلا باشتياق ورغبة في نص الليل، ده إن كانوا بيصلوا نص الليل، لكان حال الكنيسة اتغير. احنا بنزيد عدد سكاني لكن ما بنزيدش عدد يصنع ارادة الله. دي كانت طلبة موسى، كل ما يتحرك التابوت قوم يا رب امشي قدامنا، لان ما نقدرش نمشي من غيرك. بدد مغبغديك وكل اللي بيقوموك، لان اللي بيقوموك بيقومونا. ولما يرجع يقول له تعالى واقعد معانا وبارك في الوف وربوات اسرائيل شعبك اللي انت تكلمت عنه بالاحسان. موضوع السحابة وحضور ربنا من خلال السحابة اللي اتكلمنا عنها في الاصحاح العاشر ده كله، يعني من اخطر الموضوعات اللي لازم الانسان الروحي يبقى الكلام ده واضح جدا في ذهنه اذا كان عايز يتمتع بالقيادة الالهية وبالارشاد الالهي، وان يحس اختبار وجود الله حاجة ملموسة. وشفنا ربنا بيقدم ارشاده عن طريق الرؤية وعن طريق الايه؟ السمع. في صح 11 يقول وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في اذني الرب، وسمع الرب فحمي غضبه، فاشتعلت فيهم نار الرب واحرقت في طرف المحلة. فصرخ الشعب الى موسى، فصلى موسى الى الرب فجاء خمدة النار، فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة لان نار الرب قد اشتعلت فيهم. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعادوا بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقساء والبطيخ والكرات والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. وأما المن فكان كبذر الكزبرة ومنظره كمنظر المطر، وكان الشعب يطوفون يلتقطوه ثم يطحنوه بالراحة أو يدقونه في الهون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت، ومتى نزل الندى على المحل ليلا كان ينزل المن معه. يا بعد ما اتكلمنا على صحيح الجميل خالص لحضور الله والسحابة والأبواق والمجد والعناية، والله يتكلم ويتقدم يلتمس لهم منزلا ويلتمس لهم راحة، ومنظر جميل جدا، والشعب رؤساء الأصباط جايبين هدايا لربنا وعمالين يقدموا له ذهب وفضة، وده من اختيارهم وبيعلنوا عن فرحتهم لوجود ربنا في وسطهم. منظر جميل قوي قوي قوي قوي. وبعدين يروح ايه؟ قلبنا على منظر وحش جدا. ده انتوا فرحانين بربنا وقدمت له عجلات ومركبات وقدمت له ذهب وفضه وذبايح، كنتوا مبسوطين جدا من ربنا، وبعدين ربنا اعلن لكم حضوره ووراكم منظر السحابه ومشي قدامكم واداكم الابواق، بعدين فجاه يعيطوا يقول ويشتكوا شرا. وبعدين قالوا يعني نفسنا ناكل لحمه، انفسنا يبست وملت هذا من اعيننا خلاص زهقت منه. عجيب الانسان في تذبذبه. ده لسه كنت فرحان بربنا وفرحان بالحياه الروحيه ومبسوط جدا بربنا، وفجاه خلاص قرفنا بقى من ربنا وقرفنا من الحياه معاه وقرفنا من اللي بيدهولنا ومن الكلام عن ربنا. كل شويه تكلمونا عن الخلاص وعن الفداء وعن الغفران وعن التوبه، خلاص ملينا الكلام ده. انسان لسه فرحان يتحول الى حزن. انسان فرحان بحياه الطهاره واندفع ونشي كويس في حياه الطهاره، وبعدين فجاه تبتدي الشهوه، لا ده انا عايز اشتهي، عايز افكر افكار، عايز اعمل تصرفات، عايز اعيش في عادات. مرة فرحان بعلاقته بربنا ومرة تانية بيشتكي وزهق من علاقته بربنا. من تذبذب الانسان وعدم استقرار الانسان والانفعالات بتاعته بياخدها يعني عكس 180 درجة، بالشمال لليمين، يوم عمال يصلي ويصوم وفرحان وعايز يحضر القداس وعايز يحضر اجتماعات وليه رغبة يقرأ في الكتاب المقدس، ويوم تاني لا عايز يبص في الكنيسة ولا يبص في الكتاب المقدس ولا عايز يكلم ربنا، عايز يشوف مزاجه. حتى يبرر الموضوع ده ويقول يعني الواحد ما يبقاش على طول كده عشان ايه يعني يغير شوية ما يملش يعني. هو مش موضوع ملل ده، هنكتشف حاجة خطيرة جدا سبب تذبذب هذا الانسان. لكن كانت البرية هي المكان اللي انفضح فيه كل واحد. البرية كانت المكان اللي ظهر كل واحد فيه على حقيقته من اول موسى لغاية اصغر واحد في الشعب. كان في البرية مكان الاختبار الحقيقي، كل واحد بان على اصله يعني زي ما بيقولوا. تشوف الشعب بان على حقيقته، عايز ياكل كرات وتوم وقتة وبطيخ، عايز ياكل نفسه هفته على الكرات. الى اي مدى يتدنى الانسان وتنفضح حياته؟ بانت في البرية. موسى النبي نفسه هينكشف قد ايه اللي كان معروف انه حليم وطويل البال، هيجي الوقت بقى ويتنرفز ويزعق زي ما هنشوف دلوقتي. مريم اخت موسى وهارون اللي مسكت الدف بيدها وسبحت ربنا وقالت تسبحت الغلبة والخلاص، تنفضح برضك لسانها طويل بيتكلم عن الناس. كانت البرية المكان اللي اتفضح فيه كل واحد. عشان كده الناس تقول طب هو ليه ربنا ما طلعهمش من مصر دخلهم ارض الموعد على طول؟ ليه لففهم 40 سنة؟ ال40 سنة اللي عدوها في البرية دي اظهرت الانسان على حقيقته تماما، قديه الانسان متدني الى احط الدرجات. وربنا حبهم كده ان هم يكتشفوا نفسيهم بنفسيهم. بس اخطر حاجة بتضيع فرحة كبيرة من حياة الانسان وبركات كتيرة في حياة الانسان، وكانت الصفة الملازمة لشعب الله في البرية اللي بانت بوضوح قوي فيهم، هو موضوع التذمر. كل شوية والتاني عمالين ايه يتذمروا، مش عاجبهم الوضع. طلعوا مشوا شويتين تعبوا تذمروا، جاعوا تذمروا، عطشوا تذمروا، لقوا شعب فرعون جاي وراهم تذمروا. شعب متذمر، واحنا نفسه شعب متذمرين، محدش عاجبه الحال اللي هو فيه. يعني اللي مش متجوز عايز يتجوز، واللي اتجوز عايز يخلف، واللي خلف معاه واحد عايز اتنين، واللي جاب عيال مش عاجبه الحال وبيتمنى ان هم يفتصوا يعني زهق منهم، محدش عاجبه حاله. اللي بيشتغل معرفش فين عايز يشتغل فين تاني، واللي عنده ايه انسان باستمرار مش عاجبه الوضع اللي هو فيه، ما بيشبعش مش قادر يكون عنده اكتفاء، باستمرار متذمر. وخطية التذمر دي كانت وحشة جدا. يمكن ربنا ما عاقبهمش بحرمانهم من دخول ارض الموعد لانهم زنوا، يعني الزنا ما جاش حاجة جنب التذمر، لكن ما دخلهمش ارض الموعد بسبب التذمر. اخطر حاجة بتتعب الانسان نفسيا وروحيا موضوع التذمر ده، مش قادر يتقبل، مش قادر يفرح بحياته. والمشكلة ان هم ما بيتذمروش بسبب حقيقي، يعني ما فيش داعي للتذمر. ما هو اللي عداكوا في البحر ومشاكوا على المية وموت فرعون، يعني مش هيتكفل بأكلكم وبشربكم وبحياتكم. اللي عمل معاكوا الأعمال الكبيرة دي كلها هيبخل عليكم بشوية توم وكرات وبصل وبطيخ. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ اذا كان ما اشفقش على ابنه بل بذله للموت من اجلنا، مش هيدينا معاه كل شيء؟ بنعيط على شوية كرات وتوم وبطيخ ولحمة. كانوا بيتذمروا من غير سبب حقيقي، لكن السبب الحقيقي للتذمر في حياة الإنسان هو إن الإنسان ده بيحيا في فراغ، بيعيش في فراغ، مش شبعان، مش مليان، عشان كده بيتذمر، جعان، ومهما أكل ومهما أخذ بيفضل جعان، لأنه جواه فراغ. فراغ يعني جوع، عايز وعايز وعايز وعايز، وان ما خدتش بتذمر. هتلاحظوا وزي ما لاحظنا في سفر الخروج ان هم ياخدوا عطية من هنا يفرحوا بيها شوية، وبعد ما يفرحوا بيها شوية يشعروا بالجوع وبالاحتياج وبالتذمر، يرجعوا يتذمروا ايه تاني، جاعوا ربنا نزل لهم المن، فرحوا بالمن شوية، زهقوا من المن عايزين لحم، نزل لهم السلو، زهقوا عطشنا ضرب لهم استخرة طلع مية، ومرة تانية يحول لهم المية المرة في إليم إلى مية إيه حلوة، ياخدوا عطية يفرحوا بيها شوية، وبعد على طول يروحوا متذمرين على ربنا وعلى الحياة مع ربنا. يا ريتنا ما كنا طلعنا من مصر، يا ريتنا كنا قاعدين جنب قدور اللحم، يا ريتنا كنا ما عرفش إيه. ياخد الإنسان العطية يفرح بيها من ربنا شوية، وبعدين يروح عامل إيه؟ متذمر عليه، مش مكفيني عايزة تاني. حقيقة ان السحابة كانت غطت المحلة وملت المحلة، واتكلمنا على السحابة لما تملى الفراغ وتملى المحلة، لكن السحابة ما غطتش الناس، ما ملتش قلوب الايه الناس. اتمتعوا بوجود ربنا في وسطهم كشعب، لكن ما تمتعوش بحضور ربنا اللي يملى ويسد الايه فراغ. واتكلمنا على الفراغ اللي موجود جوه الانسان، واحتياج الانسان ان هذا الفراغ يسد وازاي يسده. لكن السحابة كانت موجودة فوق رؤوسهم، لكن ما غطتش ايه من جوه، ما شبعتش من جوه. من الناس اللي بتيجي وتحضر الكنيسة وتحضر اجتماعات وليها حضور في الكنيسة، لكن ملهاش شبع، بالرغم من حضورها دي نفس فاضية فرغانة، ربنا ما ملاش الفراغ بتاعها. ما كانوش شبعانين بربنا، بالرغم ان هم كلوا المن بتاع ربنا، لكن ما شبعوش بربنا، بالرغم من انهم كلوا المن بتاع ربنا، المن اللي نازل من السماء، لكن ما قدروش يشبعوا بيه. نفس الكلمة اللي واجهها المسيح للجموع بعد ما شبعهم من الخمس خبزات والسمكتين، انتم تطلبوني لانكم اكلتم من الخبز فايه فشبعتم، اعملوا للطعام الباقي لا للطعام الايه البائد، البائد اللي هو بيفسد بينتن بيعفن. لما الانسان ما يقدرش يفهم عمل ربنا في حياته لانه مش شبعان بربنا، كل الممارسات وكل الحاجات اللي بيحضرها وبيعيشها ما قدرتش تديله شبع حقيقي، ابتدوا يتذمروا على ربنا. يقول كده: وكان الشعب كأنهم يشتكون ويشتكون شرا في أذني الرب، وسمع الرب فحمى غضبه. كان التذمر من جواهم شيء مستخبي لكن مكشوف قدام فاحص القلوب والكلى، ويشتكون شرا. عارفين ده احنا يعني لسه يدوبك وصلنا، ما لحقناش نستريح، تقوم تمشينا تاني. ما هو القيادة الإلهية لما كلمهم عن السحابة قال لهم شوفوا تتحركوا مع الايه مع السحابة، قعدت يوم تقعدوا يوم، قعدت يومين تقعدوا يومين، قعدت شهر عدوا شهر، سنة عدوا ايه سنة. لكن الناس بقى يعني احنا لسه واصلين النهاردة هتمشينا بكرة، ما تسيبنا نستريح شوية. لما الانسان يبتدي يعترض على عمل الله وارشاد الله في حياته وقيادة الله لحياته، ده لسه استريحنا، ما تستنى يعني مستعجل على ايه؟ يقول لك ده في خطة لخلاصك، في خطة عايز اقودك لشيء معين. لكن الانسان ما بيفهمش، عشان كده يقعد يتذمر، ليه عملت معايا كده وليه عطلتني وليه سببت لي ده وليه خلتني افشل في الموضوع ده وليه ما عرفش ايه. انسان بيشتكي شرا في اذني الله، وحتى لو ما اعلنش هذا التذمر خارجه، الله بيحس بما داخل قلب الانسان. يقول: فاشتعلت نار فين؟ في طرف المحلة. ايه طرف المحلة دي بقى؟ طرف المحلة يعني ايه؟ اخر المحلة، المكان الابعد مكان عن خيمة الاجتماع، ابعد مكان عن حضور الله، اللي قاعدين في الطرف، النار اشتعلت فيهم. كلمة في طرف المحلة دي ما تتعداش بالساهل، كل واحد قاعد في الطرف سهل ان النار تولع ايه فيه لانه مش قريب. ما هو ممكن يبقى واحد قاعد في طرف، يمكن قاعد في نص الكنيسة لكن في واقع الامر هو فين؟ في الطرف معنويا، ملوش تفاعل بالكلمة، ملوش تفاعل بحضور الله، ملوش تفاعل بالصلاة، موجود جوه الكنيسة لكن في الطرف، علاقته في الطرف بعيد. خطورة الانسان اللي قاعد في الطرف ده النار تاكله بسهولة. اشتعلت نار في طرف المحلة. عشان كده كل ما الانسان بيبعد عن الله، كل ما قلبه بينفتح على الشر، كل ما النار بتاكله. ربنا ولع لهم النار من بعيد، ولع لهم النار من بعيد. ويمكن من رحمته انه ما ادرمش النار في كل المحلة يحرقها، لان التذمر على كل المستويات، لكن مسك الناس اللي فين؟ في الاطراف. خطورة الانسان اللي عايش في طرف المحلة، عايش في هامش الحياة الروحية حتى وان كان جوه الكنيسة. ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ العدد اصحاح 11. وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في أذني الرب، وسمع الرب فحمى غضبه، فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت في طرف المحلة. فصرخ الشعب إلى موسى، فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار. فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة، لأن نار الرب اشتعلت فيهم. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم. والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. وأما المن فكان كبذر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل. كان الشعب يطوفون ليلتقطوه، ثم يطحنون بالرحى أو يدقونه في الهون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات. وكان طعمه كطعم قطائف بزيت، ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه. فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته، وحمى غضب الرب جدا، ساء ذلك في عيني موسى. فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك، ولماذا لم أجد نعمة في عينيك، حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب، أو لعلي ولدته، حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لأبائه؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: أعطنا لحما لنأكل. لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب، لأنه ثقيل علي، فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا، إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي. فقال الرب لموسى: اجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، واقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقف هناك معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك، وأأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم، فيحملون معك ثقل الشعب، فلا تحمل أنت وحدك. وللشعب تقول: تقدسوا للغد فتأكلوا لحما، لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين: من يطعمنا لحما؟ لأنه كان لنا خير في مصر. فيعطيكم الرب لحما فتأكلون، تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما، بل شهرا من الزمان، حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة، لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين: لماذا خرجنا من مصر؟ فقال موسى: 600,000 ماشي هو الشعب الذي أنا في وسطه، وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوافي كلامي أم لا؟ فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة. فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعلوا على 70 رجلا الشيوخ. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا. وبقى رجلان في المحلة اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد فحل عليهما الروح. وكان من المكتوبين لكنهم لم يخرجا إلى الخيمة. فتنبأ في المحلة فرقد غلام وأخبر موسى وقال الداد وميداد يتنبأان في المحلة. فأجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته وقال يا سيدي موسى أأردعهما؟ فقال له موسى هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من